ولو كان لك مثل جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله. قال: فأتيت عبد الله فسألته فذكر مثل ما قال أبي، وقال لي: ولا عليك أن تأتي حذيفة. فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال، وقال: أت زيد بن ثابت فاسأل. فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. الحديث صححه الشيخ الألباني، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود وابن حبان والبيهقي والطبراني. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع حاء، وحدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة، هو السلمي أبو حمزة الكوفي تابعي ثقة، عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وبيده عود، فنكت في الأرض، أي ضربها ضربا أثر فيها بذلك العود، فنكت في الأرض ثم رفع رأسه فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. ومقعده من النار الواو بمعنى أو، ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. ولا نحتاج حتى إلى هذا الفرض والتقدير فنقول إن الواو بمعنى أو، لأنه ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فإذا دخل الجنة ورث أهل النار مقعده الذي في النار، وإذا دخل النار ورث أهل الجنة مقعده الذي في الجنة. هذا ما دلت عليه الأحاديث، فلا نحتاج إذن إلى التقدير. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قيل: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ أي أن العمل لا يرد القضاء والقدر السابق فلا فائدة فيه. فنبه على الجواب عنه بأن الله تبارك وتعالى دبر الأشياء على ما أرى، وربط بعضها ببعض، وجعلها أسبابا ومسببات، ومن قدره من أهل الجنة قدر له ما يقربه إليها من الأعمال ووفقه لذلك بإقداره ومكنه منه وحرضه عليه بالترغيب والترهيب، ومن قدر له أنه من أهل النار قدر له خلاف ذلك وخذله حتى اتبع هواه. والحاصل أنه جعل الأعمال طريقا إلى نيل ما قدر له من جنة أو نار، فلا بد من المشي في الطريق، وبواسطة التقدير السابق يتيسر ذلك المشي لكل في طريقه ويسهل عليه. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا ولا تتكلوا، فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكلب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الحديث في الصحيحين، وأخرجه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وابن أبي عاصم، وصحح رواية ابن ماجه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد التناصيصي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان ابن ربيعة ابن عبد الله، وثقه يحيى وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو زرعة: إلى الصدق ما هو وليس بذاك القوي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان وهو ثقة فقيه، عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفع، واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الحديث أخرجه مسلم في صحيح، والأعرج في الإسناد هو عبد الرحمن بن هرمز وهو ثقة ثبت عالم، وأخرجه أيضا أحمد وابن حبان والبيهقي في السنن الكبرى. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول: سمعت أبا هريرة يخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: يا آدم، أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بذنبك. فقال له آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وحط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى. احتج آدم وموسى أي تحاجا، وقوله خيبتنا أي جعلتنا خائبين محرومين. فحج آدم موسى أي غلبه بالحجة، بأن ألزمه بأن العبد ليس بمستقل بفعله ولا متمكن في تركه، بعد أن قضى عليه الله عز وجل ما قضى، وما كان كذلك لا يحسن اللوم عليه عقلا. الحديث في الصحيحين، وأخرجه مالك في الموطأ والترمذي وابن حبان وأبو داود، وأخرجه الإمام أحمد في المسلم. قال الإمام ابن حبان رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا شريك عن منصور عن ربعي عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: بالله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وبالبعث بعد الموت، والقدر. الحديث صححه الشيخ الألباني، وأخرجه الإمام أحمد وابن أبي عاصم والترمذي وابن حبان والبزار والحاكم. قال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد هو ابن أبي الخصيب القرشي صدوق ربما أخطأ، وثقه أحمد وابن معين والدارقطني ويعقوب بن شيبة وابن سعد، وقال الحافظ: صدوق يخطئ. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمته عائشة بنت طلحة ثقة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا. طوبى اسم الجنة أو اسم شجرة فيها أو هو أصلها، فعلى من الطيب وفسرت بالمعنى الأصلي، فقيل أطيب معيشة له وقيل فرح له وقرة عين. قالت يا رسول الله طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك. قال أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. قولها رضي الله عنها لم يعمل السوء ولم يدرك، أي أنه لم يدرك فعل السوء وهو مكلف بالبلوغ. أو غير ذلك، أي بل غير ذلك أحسن وأولى وهو التوقف. الحديث أخرجه مسلم والإمام أحمد وأبو داود وابن حبان والنسائي، وصحح هذه الرواية الشيخ الألباني. قال ابن حبان رحمه الله قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل المخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشركو قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، أي في إثبات القدر، فنزلت هذه الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم في الصحيح وأحمد والترمذي وابن حبان. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مالك بن إسماعيل هو النهدي أبو غسان الكوفي وهو ثقة متقن صحيح الكتاب. قال حدثنا يحيى بن عثمان وقد ضعفه الذهبي وضعفه الحافظ أيضا مولى أبي بكر. حدثنا يحيى بن عثمان مولى أبي بكر قال حدثنا يحيى ابن عبد الله بن أبي مليكة قال الحافظ لين الحديث عن أبيه عبد الله بن أبي مليكة ثقة فقيه أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فذكر لها شيئا من القدر فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه. ضعفه الشيخ الألباني وأخرجه ابن عدي والعقيلي والآجري. قال أبو الحسن القطان وهو راوي السنن حدثناه حازم بن يحيى قال حدثنا عبد الملك ابن سنان قال حدثنا يحيى بن عثمان فذكر نحوه، فذكر هذه المتابعة ولم تنفع شيئا، فالحديث إسناده ضعيف. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند هو القشيري مولاهم ثقة متقن كان يهم بأخرة عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو وثقه النسائي وغيره عن أبيه شعيب بن محمد من ثقات التابعين عن جده الضمير يحتمل أن يعود على عمرو بن شعيب وجده الأعلى الصحابي، أو على شعيب وجده عبد الله بن عمرو. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، أي غضب، فاحمر وجهه من أجل الغضب احمرارا يشبه فقأ حب الرمان في وجهه. فقال: بهذا أمرتم، أو لهذا خلقتم، أي هذا البحث عن القدر وهذا الاختصام فيه، هل هو المقصود من خلقكم أو هو الذي وقع التكليف به حتى اجترأتم عليه؟ يريد أنه ليس بشيء من الأمرين، فأي حاجة إليه؟ قال: بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. قال: فقال عبد الله بن عمرو: ما غضبت نفسي بمجلس تخلفت فيه، أي ما استحسنت فعل نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غضبت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه. قال في الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، والحديث صححه الألباني، وأخرجه أيضا أحمد وابن أبي عاصم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا يحيى ابن أبي حية أبو جناب الكلبي، وقد ضعفوه لكثرة تدليسه، عن أبيه وأبوه مجهول، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. فقام إليه رجل أعرابي فقال: يا رسول الله، أرأيت البعير يكون به الجرب فيجرب الإبل كلها؟ قال: ذلكم القدر، فمن أجرب الأول؟ قال في الزوائد: هذا إسناد ضعيف، والحديث أخرجه أحمد وابن أبي عاصم، وقال الألباني: صحيح دون قوله ذلكم القدر، يريد المتن، وأما الإسناد فضعيف. فقول الألباني رحمه الله تعالى صحيح دون قوله ذلكم القدر، إنما يريد المتن، وأما الإسناد فإسناد ضعيف. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا يحيى ابن عيسى الجرار التميمي الفاخوري، وهو صدوق يخطئ، رمي بالتشيع، وقال ابن معين ليس بشيء، وقال النسائي ليس بالقوي، عن عبد الأعلى ابن أبي المساور وهو متروك كذبه ابن معين، عن الشعبي قال: لما قدم عدي بن حاتم، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قدم عدي بن حاتم رضي الله عنه الكوفة أتيناه في نفر من فقهاء أهل الكوفة، فقلنا له: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عدي بن حاتم، أسلم تسلم. قلت: أما الإسلام؟ فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتؤمن بالأقدار كلها، خيرها وشرها، حلوها ومرها. قال في الزوائد: هذا إسناد ضعيف، وقد أخرجه الدارقطني والحاكم وابن أبي شيبة وأحمد والطبراني وابن أبي عاصم، وقال الألباني ضعيف جدا، وقال غيره موضوع. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أصباط بن محمد وهو ثقة ضعف في الثوري، قال: حدثنا الأعمش أن يزيد الرقاشي هو أبو عمرو البصري وهو ضعيف، عن غنيم بن قيس المازني الثقة، عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القلب مثل الريشة، تقلبها الرياح بفناه. أخرجه ابن أبي عاصم وأحمد وعبد بن حميد وصححه الألباني لشاهده، والأشبه أنه موقوف على أبي موسى الأشعري. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثني خالي يعلى، هو ابن عبيد ابن أبي أمية الكوفي، وهو ثقة إلا في حديث الثوري ففيه لين، عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد الأشجعي مولاهم الكوفي ثقة كان يرسل كثيرا، عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي جارية أعزل عنها. قال: سيأتيها ما قدر لها. فأتاه بعد ذلك فقال: قد حملت الجارية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قدر لنفس شيء إلا هي كائنة. قال في الزوائد: إسناده صحيح. أخرجه أحمد عبد الرزاق وابن حبان وابن أبي شيبة وأبو يعلى وصححه الألباني. وفي رواية: فما عند ابن ماجة على الاستفهام أعزل عنها، يقول: يا رسول الله، إن لي جارية أعزل عنها، أي أيجوز لي العزل عنها أو لا؟ والعزل هو الإنزال خارج الفرد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سأتيها ما قدر لها. فأتاه بعد ذلك فقال: قد حملت الجارية. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما قدر لنفس شيء إلا هي كائنة، أي النفس كائنة عليه، أي على ذلك الشيء المقدر له. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ثقة فيه تشيع، عن عبد الله بن أبي الجعد الأشجعي ذكره ابن حبان في الثقات وقال الحافظ مقبول، عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها. قال في الزوائد: سألت شيخنا أبا الفضل القرافي عن هذا الحديث فقال: حسن. هذا الحديث حديث أخرجه أيضا أحمد وابن أبي شيبة ووكيع في الزهد، وقال الألباني: حسن عدا ما بين المعقوفتين فهو ضعيف، والذي بين المعقوفتين هو: وإن الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعمله. ضعف هذا وحسن: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء. قال الإمام رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف أبو مخلد الكوفي، وهو صدوق يخطئ كثيرا، قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن سراقة ابن جعشم رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، العمل فيما جف به القلم بتقدير حرف الاستفهام، أي هل العمل معدود في جملة القدر المكتوب الذي فرغ القلم من كتبه حتى جف، أم هو معدود في جملة ما يستقبله الفاعل بفعله، أي لم يسبق له قضاء؟ قال: العمل فيما جف به القلم وجرت به المقادير، أم في أمر مستقبل؟ قال: بل فيما جف به القلم وجرت به المقادير، وكل ميسر لما خلق له. في الزوائد في إسناده مقال. الحديث أخرجه الطبراني، وأما متن الحديث فعند مسلم في الصحيح. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، هو ابن بهلول القرشي صدوق له أوهام وكان يدلس. قال حدثنا بقية بن الوليد، هو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، وكذلك كان يأتي بتدليس التسوية،

وهم متفقون على إثبات أمره ونهيه ووعده ووعيده، وأنه لا حجة لأحد على الله في ترك مأمور ولا فعل محظور، فهم أيضا متفقون على أن الله حكيم رحيم، وأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. فهذا الاتفاق هو الإجماع الذي ذكره النووي قبل. وقال ابن حجر رحمه الله كما في الفتح: ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله. ومع أن الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، فقد وقع في الجهل به والخطأ فيه كثير من المسلمين، وهو داء قديم. قال الخطابي رحمه الله: وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاه، وليس الأمر كما يتوهمون، وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من أجساد العبد وصدوره عن تقدير منه. فدل الخطابي على وقوع الخطأ في فهم هذا الركن من أركان الإيمان الستة، وأن الناس يجعلون الإيمان بالقدر يساوي الجبر، ولعل ذلك إنما نشأ عندهم من عدم التفرقة بين كتابة المقادير في اللوح المحفوظ والجبر، فجعلوا الكتابة جبرا للعبد على وقوع ما كتب. صحيح أنه لا يمكن أن يتخلف ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، لأنه إنما كتب على مقتضى العلم السابق، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يتخلف، هذا صحيح، ولكن هذا لا ينفي إثبات مشيئة للعبد تحت مشيئة الرب. فالذي يفعل ما يفعله من الأعمال الاختيارية إنما يفعله بمشيئته، علمه الله رب العالمين فكتبه في اللوح المحفوظ. والعلم السابق بهذا الذي يأتي من اختيار العبد لما يختاره مما له فيه مشيئة تحت مشيئة الله جل وعلا، هذا العلم السابق وهذه الكتابة في اللوح المحفوظ لا تعني الجبر. صحيح أن العلم لا يتخلف، لأن علم الله محيط، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، فلا يمكن أن يتخلف. علم ما سيكون من اختيارك فكتب، ويأتي اختيارك باختيارك مطابقا لما هو مكتوب في اللوح المحفوظ على مقتضى العلم، فلا تكون حينئذ مجبورا على المعصية ولا مجبورا على الطاعة، لأنك مكلف بالطاعة ولأنك منهي عن المعصية، وهذا كله لا بد فيه من المشيئة حتى يقع الثواب والعقاب. ولأن الإنسان لو كان مجبورا على أن يأتي بالذنب ثم يعاقب عليه لكان ظلما، لأنه لا اختيار له ولا مشيئة، فهو مجبور على أن يأتي بالذنب فهذا ظلم، والله منزه عن الظلم. وكذلك إذا كان مجبورا على الطاعة ثم يثاب عليها فهذا عبث، لأنه ليس له في ذلك اختيار، هو مجبور على أن يطيع، فإذا أتى بما هو مجبور عليه يثاب، هذا عبث، والله منزه عن العبث. فلا بد من إثبات المشيئة للعبد تحت مشيئة الله جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فلك اختيار وأنت مسؤول. وما يأتي من الأفعال الاختيارية من الطاعات والمعاصي فهذه كلها إنما وقعت بإرادتك، لأن الله أثبت للعبد إرادة وأثبت للعبد مشيئة تحت مشيئته، فأنت مكلف وأنت مسؤول أمام الله رب العالمين. علم الله ما سيكون قبل أن يكون فكتب، وأعطاك في الفعل الاختياري مشيئة وقدرة وإرادة، فأنت الذي تختار وأنت الذي تريد وأنت الذي تشاء. فإذا ما اخترت أمرا وشئت شاءه الله كونا، فإذا كان مما يحبه كانت المشيئة كونية دينية، وإذا كان الأمر مما يبغضه كانت المشيئة كونية فقط، فيأذن بوقوعه في كونه، فأنت مسؤول أنت مختار فيما لك فيه اختيار، وأما ما أنت مجبور عليه ولا مدخل لك فيه فإن الله تبارك وتعالى لا يحاسبك على هذا. فأخطأوا في فهم القدر، وأكثر العوام من المسلمين يفهمون القدر على أنه الجبر، بل كثير من خواص المسلمين ممن لم يعنى بمعرفة عقيدة أهل السنة والجماعة لا يفهمون القدر فهما صحيحا، ويقولون إنه لا يفهم، وهذا تناقض معين. لأنك إذا قلت عن ركن من أركان الإيمان الستة التي لا يكون إيمانك إيمانا إلا إذا جئت به إنه لا يفهم، فهذا تكليف بما لا يستطاع. لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر، فإذا كان غير مفهوم فكيف تؤمن به؟ ولكن كثير من هذه الطوائف التي أعملت العقل حينا ولا عقل، وأخذت بالرأي حينا وما أفسد الرأي، إلى غير هذه الطوائف التي ضلت ولحقهم القبريون الخرافيون، فإنهم كما هو معلوم إنما نظروا إلى الإرادة الكونية وتوقفوا عند حدود الإيمان بها على أنها القدر، ولم يلتفتوا إلى الأمر والنهي. وأقوام إنما التفتوا إلى الأمر والنهي ولم يلتفتوا إلى القدر. والسني الذي يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلى القدر وينظر إلى الشرع، فيعلم أن ما قدره الله لا بد أن يكون، وهو مأمور في الوقت عينه ومنهي، فيأتي بالأمرين معا. فالخرافيون القبريون كانوا يخافون من التوحيد ويقولون اللهم انشلنا من أوحال التوحيد، وهم قد تورطوا فيها. وأما الذين انتشلوا من الخطأ والخرافة والزيغ والضلالة والهوى والبدعة فهم أهل السنة والجماعة. فالحمد لله على مننه، ونسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين. القدر في اللغة بمعنى التقدير، تقول قدرت الشيء إذا أحط بمقداره، قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأما القضاء في اللغة فهو الحكم، فالتقدير هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه، والقضاء هو ما قضى الله سبحانه وتعالى به في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. والمراد بالقدر هنا تعلق علم الله بالكائنات وإرادته لها أزلا قبل وجودها، فلا حادث إلا وقد قدره الله، أي سبق علمه به وتعلقت به إرادته. القدر له أربع مراتب، لا يكون المسلم فاهما له ولا معتقدا إياه حتى يأتي به. المرتبة الأولى العلم، فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي، لا يتجدد له علم بعد جهل، ولا يلحقه نسيان بعد علم. وعلمه تعالى صفة من صفاته تعالى الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها أزلا وأبدا. فلا بد من الإيمان بالعلم لله جل وعلا. العلم صفة ذاتية، لأن الصفات بالنسبة لله جل وعلا ذاتية وفعلية. فأما الصفات الذاتية فهي التي لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات، التي لم يزل ولا يزال متصفا بها أزلا وأبدا، ومنها العلم، فإنه لم يزل ولا يزال موصوفا بهذه الصفة. وأما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بالمشيئة، إذا شاء الله تبارك وتعالى ذلك كان، وإن لم يشأه لم يكن، كالاستواء. فالاستواء متعلق بالمشيئة، فهو من صفات الفعل، فكالضحك وكذلك العجب وكالنزول إلى السماء الدنيا، في عرفة وفي الثلث الأخير من الليل إلى غير ذلك من هذه الصفات التي تتعلق بالمشيئة. فكل صفة تعلقت بالمشيئة إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها هي من صفات الفعل. وأما التي لا تنفك عن الذات ولم يزل موصوفا بها أزلا وأبدا فهذه من صفات الذات. قد تكون الصفة ذاتية باعتبار فعلية باعتبار آخر. فمثلا صفة الخلق، الله عز وجل موصوف بصفة الخلق ولا مخلوق، فهي صفة ذاتية بهذا الاعتبار. وأما تعلق مشيئته بالإيجاد والخلق فهذه صفة فعل. إذن صفة العلم من صفات ذات ربنا، وعلم الله تعالى كامل شامل محيط. إذا لم نفهم هذا لن نفهم باب القدر، وبالتالي يقع خلل في ركن من أركان الإيمان وتضطرب الحياة، لأن كثيرا من المسلمين إنما تضطرب حياتهم بسبب سوء فهمهم للقضاء والقدر. كثير من المسلمين يجعلون الإيمان بالقدر الإيمان بالجبر، ويقولون لا نستطيع أن نفعل أكثر من هذا، هذا قدره الله عليه. فالمذلة التي تلحق بالأمة والذل الذي وقع عليها شيء هي مجبورة عليه لا تستطيع أن تخلص منه، فتركوا الأخذ بالأسباب ولم يضربوا في مناكب الأرض ولم يحصلوا العلم الذي ترتقي به الأمة. حتى إن الغربيين من المستشرقين والكافرين من المنصرين وغيرهم يعيبون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر، لأنهم حسبوا أن الإيمان بالقضاء والقدر هو ما عليه الجماهير من العوام من أنه هو الجبر، فالتصقوا بالأرض وقالوا لا نستطيع أن نفعل شيئا ولا يمكن أن ندرك الأمم فضلا عن أن نسبقها، والقدارة التي في شوارعنا قدر فماذا نصنع فيها؟ فلتبقى قدرة لأنه أمر قد جبرنا عليه، قدر الذي نحن فيه من المذلة والضعف قدر، فماذا نفعل فيه؟ لا يأخذون بالأسباب ويلتصقون بالأرض ويدعون أن هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر وكذبوا. لذلك كان أولئك يعيبون على المسلمين وما زالوا يعيبون عليهم الإيمان بالقضاء والقدر، بل بعضهم يصرح بأنه ما أخر هذه الأمة ما أخر هؤلاء الناس إلا إيمانهم بالقضاء والقدر وكذبوا. فإن الذي عرفوه عن القضاء والقدر ليس هو ما ذكره الله في كتابه ولا جاء به الرسول ولا كان عليه سلف الأمة ولا هي عقيدة السلف، وإنما هذا كله إنما هو من فعل المبتدعة هؤلاء الجبرية الذين يتناقضون. فما سيأتي إن شاء الله جل وعلا مذهبهم فاسد عقلا فما هو مردود نقلا، لأن الجبرية الذي يقول لك إنه مجبور على فعل الطاعة ومجبور على فعل المعصية وأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا، وهذا تجده كثيرا الذين يدعون أنهم من السالكين إلى رب العالمين من أهل الخرافة وعبادة القبور والجهل. فهؤلاء يؤمنون بالقدر على أنه الجبر، حتى إن المعصية عندهم لا وزن لها، يقولون ماذا نصنع؟ فينظرون إلى الإرادة الكونية ويستملحون ما يقع منهم من المعاصي على أن هذا مما يرضي الله وكذبوا، لأنهم لم يعرفوا الإرادة الشرعية ولم يميزوا بين الإرادتين. هذا الجبري كان الأئمة رحمهم الله يسخرون منهم بما وقعوا فيه من التناقض العقلي. فما حكى الإمام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين عن جبري دخل على امرأته فوجدها في فاحشة فغضب واستل سيفه يريد أن يقتل الرجل فأعجزه هربا، فرجع إلى المرأة يريد أن يقتلها، فلما رفع السيف هو جبري هذه المعصية هي مجبورة عليه هذا إيمانه، فلما رفع السيف وهي جبرية أيضا قالت تترك السنة وتأخذ بمذهب ابن عباس؟ فأغمد سيفه في غمده وقال بارك الله فيك، كدت أضل. الجبري الرد عليه من أيسر ما يكون، لا يكلفك إلا أن تحرك يدك وتصفعه على قفاه، فإذا اعترض فقل له ما أصنع يا أخي، هذا أنا مجبور عليه. صفة العلم نؤمن بهذه المرتبة، المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة الإيمان بعلم الله المحيط، يعلم ما كان وما هو كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. على مقتضى هذا العلم تأتي المرتبة الثانية وهي الكتاب، فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فنؤمن بكتابة المقادير في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فما في رواية مسلم وكان عرشه على الماء. هذه الكتابة كتبت على مقتضى العلم، فالله أمر القلم بأن يكتب. قال ما أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء. فكتب مقادير الأشياء بأمر الله جل وعلا على مقتضى علم الله السابق الماضي والحاضر والمستقبل لي ولك، وإنما كان ذلك كذلك من شروق الشمس وغروبها ومن هذه الأرض التي نحيا عليها. الشمس تشرق وتغرب، هذا يوم، نهار يتبعه ليل، فهذا هو الزمان، نقسمه إلى ساعات إلى دقائق إلى ثوان، يصير أسابيع شهورا أعواما، فهذا هو الزمان. من هذه المخلوقات شمس وأرض، فهذا هو الزمان نعرفه، والمكان ما نحيا عليه على الأرض. هذا الزمان وهذا المكان مخلوقان، والله خالق كل شيء، فهذا الذي لا تعرفه من أمور الغيب هو مكشوف لله رب العالمين دفعة واحدة معلوم له. فالغيب منه غيب مطلق ومنه غيب مقيد. الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، الغيب المقيد قد يعلمه الله رب العالمين بعض خلقه، كما أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بعض الأمور الغيبية مما يأتي من الفتن والملاحم وما أشبه إلى قيام الساعة، هذا كله غيب ولكن أعلمه الله تعالى به. الغيب المطلق لا يعلمه إلا هو، والغيب أيضا غيب نسبي كما هو غيب مطلق، غيب نسبي بالنسبة لي ولك، فأنا وأنت لا نعلم ما وراء الجدار، الذي يجري وراء الجدار غيب لي ولك لا نعلمه، ولكن الله يعلمه. وكذلك ما يأتي بعد اللحظة فهذا أيضا غيب عني وعنك، لا ندري ما سيكون، الله وحده يعلم ذلك، وهو سبحانه وتعالى العليم الخبير. فصفة العلم لله وصفة انكشاف، وعلم الله تبارك وتعالى علم كامل شامل محيط، لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، ولا يمكن أن يعتوره شيء من الآفات التي تعرض لعلم الإنسان من هذا الوهم والاضطراب والاختلاط في المعلوم إلى غير ذلك من هذه الأمور التي يعلمها كل من شغل نفسه بالعلم. فهذه الآفات لا بد أن تصيبنا، نسأل الله العافية. الله رب العالمين علمه علم كامل شامل محيط، لأن الله ليس كمثله شيء، فذاته تبارك وتعالى ليس كمثلها ذات، وعلمه ليس كمثله علم. على مقتضى هذا العلم السابق جاءت المرتبة الثانية وهي كتابة المقادير. فكتبت مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ على مقتضى علم الله، أعطاك اختيارا وهو يعلم ما ستختار، فلا يعلم من خلق، فهو يعلم اختيارك من غير أن يجبرك عليه فيما أنت مختار فيه. فيكلفك الله رب العالمين بأشياء وينهاك عن أشياء، ويعلم ما ستأتي من المأمور وما ستأتي من المحظور، والذي تتركه من المأمور ويكون عصيانا يعلمه، والذي ترتكبه من المناهي ويكون عصيانا يعلمه. فالله رب العالمين يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، فكتب اختيارك. هل هناك تلازم بين الكتابة وبين الجبر؟ هذا هو الخطأ الذي يقع فيه من يقع، يجعلون التلازم حاصلا بين كتابة المقادير في اللوح المحفوظ وأن الإنسان مجبور على أن يأتي بما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. صحيح أن المكتوب لا يتخلف لأنه على مقتضى العلم والعلم سابق، ولكن الله أعطاك مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فلك مشيئة، وبهذه المشيئة يكون التكليف، وإلا كان هذا الخلق عبثا، لأن الله عز وجل عنده خلق لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هم الملائكة، هؤلاء لا يعصون، الشياطين لا يطيعون الله ما أمرهم ويفعلون ما عنه ينهون وما ينبغي عليهم أن يجتنبوا. وخلق الإنسان، خلق الله رب العالمين هذا الكائن الإنساني، وأعطاه الله رب العالمين هذه المشيئة تحت مشيئته، وهذا الاختيار، وكلفه بأمور، فإن أتى بها طابق ما أتى به ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن الله يعلمه قبله، لأن الله أجبره على المعصية حاشا، ولا أن الله جل وعلا أجبره على الطاعة حاشا أن يجبره، وإنما يوفقه، ييسر له، يسهل عليه، وكذلك فيما يتعلق بأمور المعاصي يضله، بمعنى أن الله يمد له في حبال الغواية يتركه، لأن الضال هو الذي لا يهتدي، فالله رب العالمين يعطيه الهداية العامة ولا يمن عليه بالهداية الخاصة. ولو لم يعطه الهداية العامة، ولو لم يكن مهتديا الهداية العامة، ما قامت عليه الحد، لأنه يقول حينئذ: ما أرسلت إلي رسولا وما علمت شيئا وما عرفت جنة ولا نارا ولا تكليفا، ولكن أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ووضح الطريق وهديناه النجدين، طريق الحق وطريق الباطل، طريق الهداية وطريق الغواية، فبين الله تبارك وتعالى ذلك. هذه هداية عامة وهي مبذولة لكل أحد، ومن لم تصله الهداية العامة فإن الله لا يعذبه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله عز وجل برحمته لا يعذب من لم تقم عليه الحج، والمجنون ومن لم تبلغه الدعوة وغير أولئك ممن على شاكلتهم يكلفهم الله رب العالمين في العرصات بنفسه، فيأمرهم بدخول نار، فإن دخلوها فهي جنة، وحينئذ، لأن الله هو الذي يكلفه، يقول: ما قامت علينا حجة. الأصم الذي لا يسمع يقول: ما بلغتني الحجة. الذي لم تبلغه الحجة لكونه في الفيافي والقفار يقول: ما بلغتني الحجة. المجنون يقول: كان التكليف ساقطا عني، فأنا لم أعرف حجة ولم أهتدي إلى شيء. فيكلفه الله رب العالمين. هذا الاختيار الذي يأتي به الإنسان يأتي مطابقا للمكتوب في اللوح المحفوظ، وليس هناك تلازم بين المكتوب في اللوح المحفوظ والجبر، بل تأتي ما تأتي من الأمور الاختيارية بمحض اختيارك، بمشيئتك تحت مشيئة الله، وهي المرتبة الثالثة، المشيئة. فنؤمن بأن الله قد شاء كل ما في السماوات والأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. الله رب العالمين له المشيئة المطلقة، والله جل وعلا يشاء ما يحبه ويشاء ما يبغضه، لأن المشيئة هي الإرادة الكونية القدرية، فأراد في الإرادة الكونية القدرية بمعنى شاء. من أراد أن يكفر فإن الله عز وجل يأذن بوقوع، أي يشاء وقوع كفره في كونه، لأن الله لا يعصى قهرا. هل يقع في ملك الله سبحانه وتعالى ما الله مجبور عليه سبحانه وتعالى؟ إذن هذه المعاصي التي تقع في كون الله تبارك وتعالى إنما وقعت بمشيئته، ولكنه يبغضها، لأن المشيئة هنا مشيئة كونية قدرية، ولا يشترط فيها وقوع المحبوب، بل يقع بها ما هو محبوب وما هو مبغوض لله تبارك وتعالى، ولكن لا بد من هذه المشيئة لوقوع ما يقع في كون الله. فإن كان موافقا لما أمر الله به من الأمور الشرعية فهذه هي الإرادة الدينية الشرعية، أراد فيها بمعنى أحب. فالله عز وجل أراد منا أشياء وكلفنا بها، وهذه الأمور محبوبة له، لكنها لا يمكن أن تقع إلا إذا شاءها الله مشيئة كونية فيأذن بوقوعها في كونه. فإذا فعلت الطاعة اجتمع في هذه الطاعة الإرادتان، الإرادة الكونية القدرية بالإذن بوقوعها في كون الله، والإرادة الدينية الشرعية بأن الله يحبها وأمر بها. وأما ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان وهو يملأ الدنيا، نسأل الله العافية، فهذا يقع أيضا بمشيئة الله، يعني بالإرادة الكونية القدرية، والله يبغضه. الذي يأتي بها هو منهي عنه، ولكنه يريد أن يفعلها ويشاؤها، فيأذن الله بوقوعها في كونه، لأن الله كلفه وسيقيم الساعة ثم يبعثه ثم يسأله يقول نهيتك عن هذا وقد فعلته. فلو أنه فعله بغير اختيار لقال يا ربي وماذا أصنع، لا يمكن أن تقوم علي حجة، كنت مجبورا فماذا أصنع. فلو عذب حينئذ لكان ظلما، والله منزه عن هذا. إذن عنده مشيئته، عنده إرادته، عنده اختياره تحت إرادة الله ومشيئته، ولكن لا بد من وقوع الإرادة أو المشيئة لهذه الأمور التي يبغضها الله ويكره. فهذه هي المرتبة الثالثة، العلم والكتابة والمشيئة. وأما المرتبة الرابعة فالخلق، فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. هذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه ولما يكون من العباد، فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك فهي معلومة لله تعالى، هم خلقه، ألا يعلم من خلق، وهي مكتوبة عنده، والله قد شاءها وقد خلقها. هذه هي المراتب الأربع، معلومة له، كتبها، شاءها، خلقها. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، والله خلقكم وما تعملون. لكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى خلق للعبد اختيارا وقدرة به ما يكون الفعل، والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور. الأمر الأول قوله تعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقوله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، يقول أنى شئتم ولو أرادوا، فأثبت للعبد إتيانا بمشيئة وإعدادا بإرادته. الأمر الثاني توجيه الأمر والنهي إلى العبد، ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق، وهو أمر تأباه حكمة الله تعالى ورحمته وخبره الصادق في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما دمت مكلفا مأمورا ومنهيا فهذا لابد أن يكون مثبتا لك إرادة ومشيئة واختيارا، لأن الله لو أنه جبرك على ما تفعل ثم هو يكلفك بأن لا تفعل لكان هذا تكليفا بما لا يستطاع، والله لا يكلف نفسا إلا وسعه. الأمر الثالث مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته وإثابة كل منهما بما يستحق، ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا، لأنه ما الذي فعل؟ هو مجبور على الإحسان، ولكانت عقوبة المسيء ظلما، لأنه لماذا حينئذ يعاقب وهو مجبور على الإساءة؟ ولكن له مشيئات. الله تعالى منزه عن العبث وعن الظلم. الأمر الرابع أن الله تعالى أرسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته بإرسال الرسل، لأن العبد إذا قال يا رب وقد وقع في المعصية يا ربي وماذا أصنع، يقول يا أرسلت إليك الرسول أنت قد علمت، فتقوم الحجة عليه بإرسال الرسول. لو أنه لا إرادة له ولا اختيار ولا مشيئة وكان مجبورا ثم يقول الله تبارك وتعالى أرسلت إليك الرسول، فيقول وماذا أصنع، أرسلت الرسول وأنا مجبور، فلا بد من إثبات المشيئة للعبد، ولن تستقيم الحياة إلا بذلك، لأنك حينئذ تأخذ بالجد في الأمور، تتحمل مسؤوليتك، تحاول أن ترقي نفسك بأمر الله جل وعلا وتوفيقه، تجتهد في سلوك المسالك الصحيحة أنت تختارها، وفي البعد عن المسالك السيئة الردية، لأنك إن سلكتها فأنت تختارها. فلن تستقيم حياة المسلمين إلا بفهم هذا الأمر الكبير، وركن من أركان الإيمان. الأمر الخامس كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه. لو قام الآن إنسان فخرج هو يفعل ذلك بإرادته واختياره، أم إننا إذا قلنا له لما قمت قال والله لا أدري هناك من أقامني وأخرجني؟ هل هناك من يقول هذا؟ الموسوسون يقولون، يقول إن الجني إن العفريت يحركه، كذلك يفرق الشرع بين هذين الأمرين، بينما المرء مجبور عليه الذي عنده سلس في البول ويعلم أن مرور البول بغير مشيئته بغير إرادته، ويتمنى لو كان مستطيعا ألا يقع هذا، فهو يفرق بين هذا الذي هو مجبور عليه وبين تبوله بإرادته. أمور كثيرة جدا، بل فيما يتعلق بمسائل الاختيار، لا حجة للعاصي على المعصية عندما يحتج بقدر الله، لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله قدرها عليه، لأنه لا يعلم أحد قدر الله إلا بعد وقوع المقدور، ماذا تكسب غدا هذا لا يعلمه إلا الله. فإذا قلت لإنسان مثلا قبل خروج وقت الصلاة قم فصلي، فقال لك إن الله قدر علي ألا أصلي، فاسأله من أين علمت، من أين علمت أن الله قدر عليك ألا تصلي؟ لا يعلم قدر الله إلا بعد وقوع المقدور، لا يعلم قدر الله إلا بعد وقوع المقدور، الغيب لا يعلم إلا بعد وقوعه. فالذي يخرج منه وقت الصلاة وقلنا له قبل قم فصلي ثم قال إن الله تعالى قدر علي ألا أصلي، لا حجة له في الاحتجاج بالقدر، لأنه قبل خروج وقت الصلاة لم يعلم ما قدره الله، لأن أن يصلي وألا يصلي هذان متساويان، وترجيح ما ليس براجح مما لا يحتمل، وهو تعنت وتحكم. يعني أن تصلي أو ألا تصلي أنت لا تدري ما سيكون، أنت مكلف فقم فصلي، ونقول لا لماذا لم تقم إلى الصلاة ثم تقول قدر الله علي أن أصلي. إذا قدمت إليه الطعام أكله، فإذا قلت له كيف يقول قدر الله أن آكل، فدائما يقدر الله عليه أن يأكل وأن يشرب وأن يتمتع، وأما الصلاة فيقدر عليه أن لا يصلي وأن لا يزكي وأن لا يفعل الخير. هذه حجة المشركين وقد أبطلها الله رب العالمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. الرد على العاصي المحتج بالقدر، تقول له لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله قد كتبها لك؟ تقول له لو أردت السفر فإنك تسلك الطريق الذي أخبرت أنه آمن، فلماذا لا تسلك الطريق الذي ليس بآمن وتقول إنه مقدر عليه؟ كل إنسان يثبت لنفسه اختيارا فيما هو فيه مختار، في الأمور الاختيارية الإنسان يعلم أنه مختار فيها، ولكن يكابر ويحتج بالقدر على معاصيه، ولكن هو على يقين أنه مختار فيما فعل. الدليل على ذلك أنك تقول له الطريق إلى بلد كذا مخوف غير آمن، فدع هذا الطريق المسلوك الذي تعرفه واسلك طريق كذا فإنه طريق آمن ولا مخاوف فيه. كل عاقل يأخذ النصيحة من الثقة الذي ينصحه ويسلك الطريق الآمن ولا يغرر بنفسه، بل ما هو سوى هذا. هو إذا مرض ماذا يصنع؟ الإنسان عندما يمرض يطرق باب كل طبيب ويصبر على آلام العلاج، فلماذا لا يفعل مثل ذلك في مرض قلبه؟ الإنسان إذا مرض بدنه طرق باب كل طبيب وسلك كل فج وسبيل من أجل أن يريح بدنه، وإذا كان هنالك علاج يؤثر فيه شيئا أو يسبب له ألما فإنه يتحمل هذا من أجل ما هو آت، فيتحمل هذا الشيء اليسير من أجل أن يصل إلى الراحة بعد وقت قليل. الإنسان يفعل ذلك. شيء آخر، أنت تقول للرجل عندنا وظيفتان لك، إحداهما ب10,000 جنيه في الشهر في مكان مريح وهو قريب منك وليس في عملك من مشقة، من 8 إلى 2 ب10,000 جنيه، وهذه وظيفة أخرى ب1,000 جنيه وستعمل فيها 12 ساعة وستسافر إلى مكان العمل سفرا مرهقا شاقا، وطبيعة العمل فيها حمل وفيها عناء وفيها مشقة وتعب. اعرض هذين على أي قدري، على أي جبري، وانظر ماذا يختار. سيختار ماذا؟ إذا اختار الأولى فقد أثبت لنفسه الاختيار أنه مختار، وإذا اختار الثانية فمكانه المارستان، أنه لا يكون عاقلا. أتقول لإنسان هذه وظيفة فيها كذا من المميزات وهذه وظيفة أخرى ليس فيها شيء من المميزات ويختار الثانية؟ هذا مجنون. أما إذا اختار الأولى على مقتضى العقل فهذا أثبت الاختيار. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول والشر ليس إليه، نفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا، لأنه صادر عن رحمة وحكمة. وأما الشر ففي المقضي لا في القضاء، الشر يكون في المقضي لا يكون في القضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن: وقني شر ما قضيت، فأضاف الشر إلى ما قضى. ومع هذا فإن الشر في المقضيات ليس شرا خالصا محضا، بل هو شر في محله من وجه خير من وجه، أو شر في محله خير في محل آخر. مثلا الفساد في الأرض من الجذب والمرض والفقر والخوف، هذا كله شر لكنه خير في محل آخر. قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإذا نظرت إلى العاقبة وأنهم يتوبون إلى الله ويتوبون إليه، كان هذا خيرا لا شرا. وأما ما يقع عليهم من الجذب والفقر والفساد في الأرض وما أشبه بما كسبت أيديهم فهذا شر، ولكنه ليس بالشر المطلق، هذا شر نسبي، لأنه شر من جانب وخير من جانب آخر. قطع يد السارق، رجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد وإزهاق النفس، ولكن خير لهما من وجه آخر، حيث يكون كفارة لهما، فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة. يعني لو أقيمت الحدود فقطع السارق، قد يقول قائل: قد عطلنا يده، قد آذيناه، وقع عليه شر. الحدود جوابر، لأنه لما أقيم عليه الحد جبر بإقامة الحد مما وقع عليه أو ما وقع منه من الذنب، فالحدود جوابر. فهذا وجه من وجوه الخير في هذا الشر الظاهر، وهو قطع اليد، وكذلك رجم الزاني المحصن حتى يموت، يكون هذا شرا ظاهرا بالنسبة له، ولكن هو خير له في الحقيقة. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رجم بعض من وقع في هذه الفاحشة، فقال واحد من الصحابة لأخيه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فكشف ستر الله عليه فرجم كما يرجم الكلب. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في مسير فمر بحمار حابط شائل برجله، فقال: أين فلان وفلان؟ فقال: نحن ذان يا رسول الله. قال: انزلا فكولا من جيفة هذا الحمار. قال: رحمك الله يا رسول الله، ومن يأكل من مثل هذا؟ قال: الذي نلتما من أخيكما قبل أشد من أكلكما من جيفة هذا الحمار، والذي نفسي بيده لقد رأيته يغتسل في أنهار الجنة. هذا خير. فالحدود جوابر، وهي زواجر أيضا، وهذا وجه من جانب آخر، يعني يزجر المجتمع عن الوقوع في هذه المعصية. لذلك قال الله تبارك وتعالى في حد الزنا الذي يقام على البكر، وكذا على المحصن الذي ثبتت إقامة الحد عليه بالسنة. وأما في القرآن ففيه الجلد للبكر، وفيه قول الله تبارك وتعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لابد أن يشيع هذا وأن يستطرق في المجتمع المسلم. لقد أقيم حد الزنا على رجل وقع في الفاحشة وجلد 100 جلدة، ومن رأى ذلك لا يمكن أن يأخذ بدواعيه وأسبابه، فيكون زاجرا له. فالحدود زواجر والحدود جوابر، فالشر ليس مطلقا، هو نسبي على هذا الاعتبار، ما كان شرا من جانب فهو خير من جانب آخر. ظل في القضاء والقدر فرقتان: القدرية والجبرية. القدرية يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم، وإن الله لم يقدرها عليه. مقتضى قول هؤلاء أن أفعال العباد وقعت في ملك الله وهو لم يقدرها، وأنهم بخلقهم لأفعالهم مستغنون عن الله، وأن الله ليس خالقا لكل شيء، بل العباد خلقوا أفعالهم، وهذا من أبطل الباطل، بل هذا أشد من قول اليهود والنصارى، لأن الذين جعلوا الإله واحدا أو اثنين أو ثلاثة على ذلك الاعتبار، لأنهم يقولون ثلاثة في واحد إله واحد، أو جعلوا الإله اثنين كالمجوس، لذلك القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأن المجوس يقولون بإلهين، إله للظلمة وإله للنور، إله للخير وإله للشر، فأشبههم القدرية، لأنهم يقولون الله خالق ونحن خالقون، فجعلوا الخلق جميعا خالقين، كل من عمل عملا فهو خالق له، فأثبتوا مخلوقين خالقين لا يحصون عددا. هذا أبطل الباطل، بل إنهم أعني غلاتهم نفوا عن الله العلم السابق، لأنهم يقولون إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى تقع في كونه، فإذا وقعت علمها. هذا أيضا من أبطل الباطل، بل هو كفر. فالله عز وجل خالق العباد وخالق أفعال العباد، وهو خالق الذوات وخالق الصفات. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، والله خلقكم وما تعملون. هؤلاء هم القدرية، ضلوا في هذا الباب. قابلهم الجبرية الذين سلبوا عن العبد الاختيار، ولم يجعلوا له مشيئة ولا إرادة، وسووا بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية، وزعموا أن حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار، وأن حركة الآكل والشارب والمصلي والصائم كحركة المرتعش الذي لا يملك لنفسه كفا ولا فعلا، لأنه يرتعش لا بإرادته، فيقول الأكل والشرب كذلك، القيام والقعود كذلك، كل ما يأتي من الإنسان هو كارتعاشه، ليس للإنسان فيه كسب ولا إرادة. أما أهل السنة فهم وسط بين الجبرية الغلاة في الإثبات، الذين غالوا في إثبات مشيئة العبد، والقدرية النفاة الذين غالوا في نفي مشيئة العبد، بل لم يجعلوا للعبد مشيئة. أهل السنة أثبتوا للعبد مشيئة تابعة لمشيئة الله، كما قال الله جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الإيمان بالقدر خيره وشره دلت عليه الأحاديث في هذه الأمور والأصول التي مرت، كما ذكر الأحاديث الإمام رحمه الله تعالى في باب القدر. السنة أحاديثها كثيرة وكلها تدل على إثبات القدر، وكذلك الآيات وإجماع الأمة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا أنه ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، كما في الرواية التي عند الإمام رحمه الله فيما مر، وهي في الصحيحين، لأن الله عز وجل يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، وإلا فكيف أعد الجنة للمتقين؟ أنت تعلم أن من عقيدة أهل السنة أنهم يؤمنون بأن الجنة والنار مخلوقتان باقيتان لا تفنيان، وأنهما موجودتان الآن. عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار أنهما مخلوقتان باقيتان لا تفنيان، وأنهما مخلوقتان الآن، فأعد الله لأهل الجنة الجنة، وأعد الله لأهل النار النار، والله يعلم من يدخل الجنة ومن يدخل النار. علم ذلك قبل أن تأتي أسبابه فكتب، وهو الرحمن الرحيم. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا، مع إثبات هذا العلم السابق والكتابة يقول اعملوا، لأن الإنسان لا يمكن أن يدخل الجنة بعمله، الإنسان لا يمكن أن يكون عمله ثمنا للجنة، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. ثم قول ربنا تبارك وتعالى: تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الباء والباء، هل كل باء ككل باء؟ تذكرون حكاية النحوي الذي لقي ابن صاحب الله فقال: يا بني ما فعل أبوك بحماره؟ قال: باعه. قال: لما تقول باعه؟ قال: وأنت لما تقول بحماره؟ قال: هذه باء الجر بحماره. قال: ولم تجر باءك ولا تجر بائي؟ هل كل باء ككل باء؟ هذه باء الثمنية وهذه باء السببية. أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم، فالأعمال سبب لدخول الجنة وليست ثمنا لدخول الجنة. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، فالأعمال لا يمكن أن تكون ثمنا لدخول الجنة، وإنما هي سبب لدخول الجنة. فأمرنا بالعمل إذ هو سبب دخول الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الناس أخذا بالأسباب، كان يأخذ بالأسباب، وإذا أراد مسيرا في حرب أو أرسل سريع ورى بغيرها، يأخذ بالأسباب صلى الله عليه وآله وسلم. ولما جاء الرجل ومعه ناقته قال: يا رسول الله أتركها وأتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل. والحديث الذي يستدل به من يستدل في غير موضع ويقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يقول: نتوكل على الله ونبقى في أماكننا يرزقنا كما يرزق الطير. وهل بقيت الطيور في وكناتها؟ يقول: تغدو، يعني تخرج في أول النهار مع خيوط النهار الأولى، وتروح يعني ترجع آخر النهار، تعمل 12 ساعة تطلب الرزق في الأرض يرزقها الله رب العالمين. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: يا غلام إن يعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه غير الترمذي وهو حديث ثابت صحيح. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، هذا ليس من اختيارك أنت وإنما مما يقع لك، فهذا لا بد فيه من هذا التقدير. لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فهذا لا يتعلق باختيارك أنت، هم اجتمعوا على أن ينفعوك أو اجتمعوا على أن يضروك، هذا لا مدخل لك فيه، ليس من الأعمال الاختيارية بالنسبة لك وإنما بالنسبة للأمة، وأما أنت فهذا يقع لك أو يقع عليك، والذي أنت محاسب عليه هو ما يقع منك، يعني ما أنت فيه صاحب مشيئة واختيار، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو. الإيمان بالقدر ومن الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ويمكن أن يعلم الخلق ما هو مقدر بأحد أمرين: الأمر الأول الوقوع، فإذا وقع شيء علم بأنه قدر، لأنه لو لم يقدر لم يقع. فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الأمر الثاني حصول الإخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور تقع في المستقبل، كما أخبر عن يأجوج ومأجوج وعن نزول عيسى عليه السلام إلى غير ذلك من الأمور التي تقع في آخر الزمان. ومن ذلك أنه كان على المنبر صلى الله عليه وسلم. والحسن رضي الله عنه يسعى إليه. والحسن مات النبي صلى الله عليه وسلم وله 5 أعوام تزيد قليلا، فكان صغيرا. النبي صلى الله عليه وسلم نزل فأخذه فجعله على المنبر ثم قال: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. لم يقع هذا إلا في عام الجماعة في 40 من الهجرة. فبعد وقت طويل وقع ما أخبر به النبي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أخبره به فأخبر به فوقع كما أخبر به. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على هذه المسألة، ودلنا أيضا على الأمر الذي مرت الإشارة إليه، هو أن الله عز وجل الخير كله في يديه والشر ليس إليه. الشر لا يقع إلا بقضائه وخلقه، ولكن الله لا يخلق شرا محضا، لا يكون لحكمة ولا يترتب عليه فائدة بوجه من الوجوه. ولذلك لا يضاف الشر إلى الله استقلالا، بل يكون داخلا تحت عموم، كما تقول: الله خالق كل شيء. كل شيء هذه صور كلي عام فيدخل فيه الشر. كل شيء، الله خالق كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر، فكذلك هذا عموم يدخل فيه الشر. يتأدب مع الله بعدم نسبة الشر إليه وحده سبحانه وتعالى، بل إن هذا ما فعلته الجن، فتأدبوا فنسبوا الخير إلى الله، وذكر الشر على البناء لما لم يسمى فاعله. قال الله عز وجل عنهم: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أريد بمن في الأرض، من الذي أراده؟ لم يصرحوا، وإنما أتوا بالبناء لما لم يسمى فاعله. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما ذكروا الرشد صرحوا، ولما ذكروا الشر لم يصرحوا. هذا أدب، ينبغي أن نتأدب مع الله عز وجل. لابد أن تعرف الفرق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية. المشيئة هي المرتبة 3 من مراتب الإيمان بالقدر. والفرق بين المشيئة والإرادة أن المشيئة لم تأتي في الكتاب والسنة إلا لمعنى كوني قدري. المشيئة لم تأتي في الكتاب والسنة إلا لمعنى كوني قدري. وأما الإرادة فإنها تأتي لمعنى كوني ومعنى ديني شرعي. لذلك قالوا كونية وشرعية. من مجيئها لمعنى كوني قدري: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. يعني إذا شاء غوايتكم فلن أملك لكم هداية. فهذا هو المعنى الكوني القدري. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. الإرادة هنا كونية قدرية بمعنى المشيئة. من مجيء الإرادة لمعنى شرعي قول الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الفرق بين الإرادتين أن الإرادة الكونية تكون عامة فيما يحبه الله وفيما يبغضه، وأما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله ويرضاه، الكونية لابد من وقوعها، الدينية تقع في حق من وفقه الله وتتخلف في حق من لم يحصل له التوفيق من الله. يعني أراد الله لنا شرعا أن نصلي فأمرنا بالصلاة أمرا شرعيا لا أمرا كونيا، فمنا من يصلي ومنا من لم يصلي. أمرنا الله رب العالمين أن نتوب، وأراد منا أن نتوب إليه من كل الذنوب، فمنا من يتوب ومنا من لا يتوب. لو كانت هذه الإرادة كونية قدرية ما تخلف عن التوبة أحد، ولو كانت في حق الصلاة كونية قدرية ما تخلف عن الصلاة أحد، لأن ما شاءه الله كان، وما شاءه الله كان، هذه المشيئة هي الإرادة الكونية القدرية. فأراد في الإرادة الكونية القدرية بمعنى شاء لا تتخلف، وأما أراد في الإرادة الشرعية الدينية فبمعنى أحب، يعني يحب الله تبارك وتعالى منكم التوبة، يحب منكم الصلاة، فهذا الأمر أمر شرعي، وأعطاكم المشيئة، فمنكم من يتوب ومنكم من لا يتوب، ومنكم من يصلي ومنكم من لا يصلي. ففرق بين الإرادتين. هناك كلمات تأتي لمعنى كوني وشرعي من القضاء والتحريم والإذن والكلمات والأمر. وفي القضاء والقدر والتعليل للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بسط لهذا الأمر عظيم، رحمه الله رب العالمين. كل شيء قدره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ فلا بد من وقوعه، ولا تغيير فيه ولا تبديل. فيقول إنسان: رفعت الأقلام وجفت الصحف، فما معنى قول الله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ فسر بأن ذلك يتعلق بالشرائع، فينسخ الله منها ما يشاء ويثبت ما يشاء حتى ختمت برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنسخت جميع الشرائع قبلها. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. هذه قبل هذه الآية، فدلت على قوة وتعظيم هذا التفسير. وفسر بالأقدار التي هي في غير اللوح المحفوظ فالذي يكون بأيدي الملائكة، فما بين ذلك الإمام ابن القيم في شفاء العليل رحمه الله رحمة واسعة. قوله: لا يرد القضاء إلا الدعاء، كما في حديث ابن ماجه، ولا يزيد في العمر إلا البر، لا يدل على تغيير ما في اللوح المحفوظ، وإنما يدل على أن الله قدر السلامة من الشرور وقدر أسبابا لتلك السلامة. والمعنى أن الله دفع عن العبد شرا وذلك مقدر بسبب يفعله، وهو الدعاء وهو مقدر. وكذلك قدر أن يطول عمر الإنسان وقدر أن يحصل منه سبب لذلك، وهو البر وصلة الرحم. فالأسباب والمسببات كلها بقضاء الله تعالى وقدره. وكذلك يقال في قوله نبينا صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخرجاه. أجل كل إنسان مقدر في اللوح المحفوظ، لا يتقدم عنه ولا يتأخر، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كل من مات أو قتل فهو بأجله، ولا يقال كما قالت المعتزلة إن المقطوع قطع عليه أجله، وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجل آخر، فإن كل إنسان قدر الله له أجلا واحدا، وقدر لهذا الأجل أسبابا، فهذا يموت بالمرض، هذا يموت بالغرق، هذا يموت بالحرق، هذا يموت بالهدم، هذا يموت بالقتل، إلى غير ذلك. نسأل الله ميتة سوية وعيشة هنية ومردا غير مخز ولا فاضح. لا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور ولا على فعل محظور. فمن فعل معصية لها عقوبة محددة شرعا واعتذر عن فعله بأن ذلك قدر فإنه يعاقب بالعقوبة الشرعية، ويقال له إن معاقبتك بهذه العقوبة قدر، كما ورد أن رجلا سارقا رفع إلى عمر رضوان الله عليه فقال: يا أمير المؤمنين، إنما سرقت بقدر. قال: وأنا أقطع يدك بقدر. وأما ما جاء في حديث محاجة آدم وموسى في القدر فليس من قبيل الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية، وإنما هو على المصيبة التي كانت بسبب المعصية. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى مرتين كما في الصحيحين. والحديث قد مر عند ابن ماجه رحمه الله تعالى. عقد الإمام الكبير والعلامة الخطير الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة، عقد في كتابه شفاء العليل في الباب الثالث كلاما عن هذا الحديث، فذكر ما قيل في معناه من أقوال باطلة، وذكر الآيات التي فيها احتجاج المشركين على شركهم بالقدر وأن الله أكذبهم لأنهم باقون على شركهم وكفرهم، وما قالوه هو من الحق الذي أريد به باطل. ثم ذكر توجيهين لمعنى الحديث في احتجاج آدم وموسى أو في تحادي آدم وموسى، ذكر توجيهين: أولهما لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة، والثاني من فهم الإمام ابن القيم واستنباطه. قال: إذا عرفت هذا فموسى أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم على ذنب قد تاب منه فاعله، فاجتباه ربه وهداه واصطفاه، وآدم أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره على معصيته، بل إنما لام موسى آدم على المصيبة التي نالت الذرية بخروجهم من الجنة ونزولهم إلى دار الابتلاء والمحنة بسبب خطيئة أبيهم، فذكر الخطيئة تنبيها على سبب المصيبة والمحنة التي نالت الذرية، ولهذا قال له: أخرجتنا ونفسك من الجنة، وفي لفظ: خيبتنا. فاحتج آدم بالقدر على المصيبة، احتج آدم بالقدر على المصيبة لا على المعصية، وهذا مطلوب، فإنما يذكر القدر عند المصيبة، نسأل الله العافية، يذكر القدر عند المصيبة، قدر الله وما شاء فعل. وأما عند الذنب فلا يكون إلا الاستغفار والتوبة، لا يذكر عند الذنب والخطيئة القدر ولا يحتج به، وإنما يسارع العبد إلى التوبة والاستغفار. وأما عند وقوع ما يكرهه الإنسان فإنه حينئذ يفزع إلى القدر ويقول: قدر الله وما شاء فعل. هذا هو الذي عليه أهل السنة. يقول الإمام رحمه الله تعالى: فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على المعصية، وقال: إن هذه المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئتي كانت مكتوبة بقدره قبل خلقي، والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب، القدر يحتج به في المصائب دون المعائب، أي أتلومني على مصيبة قدرت علي وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة؟ قال: هذا جواب شيخنا رحمه الله، يعني شيخ الإسلام. قال: وقد يتوجه جواب آخر، وهو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع. تأمل في دقة الكلام لهذا الإمام رحمه الله تعالى. قال: الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع، فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته كما فعل آدم. لأن موسى لما لقي آدم كان آدم عليه السلام قد تاب من ذنبه واجتباه ربه تبارك وتعالى واصطفاه وغفر له ما كان، فحينئذ إذا ذكر الإنسان بالذنب فلا بأس من ذكر القدر من الذنب الذي تاب منه، لأن يحتج بالقدر على المعصية التي هو والغ فيها التي هو متورط فيها التي هو متلبس بها، وإنما يكون ذلك ويحسن كما قال الإمام رحمه الله إذا ذكر القدر بعد التوبة من الذنب والإقلاع عنه، فإنه إذا ذكر القدر حينئذ كان من التوحيد ومن معرفة أسماء الرب وصفاته، وذكرها ينتفع به الذاكر والسامع، لأنه لا يدفع هاهنا بالقدر أمرا ولا نهيا ولا يبطل به شريعة، بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة. يوضحه أن آدم قال لموسى أتلومني على أن عملت عملا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق، فإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توبة وزال أمره حتى كأن لم يكن فأنبه مؤنب عليه ولامه، حسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك ويقول هذا أمر كان قد قدر علي قبل أن أخلق، فإنه لم يدفع بالقدر حقا ولا ذكر القدر حجة له على باطل ولا محذور في الاحتجاج به. وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به فيه ففي الحال والمستقبل، بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره فيبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب بالاحتجاج به باطلا، كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا لو شاء الرحمن ما عبدناه، فاحتجوا به مصورين لما هم عليه وأنهم لم يندموا على فعله ولم يعزموا على تركه ولم يقروا بفساده، فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على ألا يعود، فإذا لامه لائم بعد ذلك قال كان ما كان بقدر الله. ونكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل، يعني وقع في الذنب ثم تاب ارتفع الملام. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، والإنسان لا بد له من إلمام بذنب ووقوع في معصية، وحق ذلك أن يتوب واستغفر، فإذا تاب واستغفر ارتفع الملام. فإذا ذكر القدر بعد ذلك أي بعد أن ارتفع الملام بعد أن تاب وأتى بالتوبة النصوح وكان ما كان كأن لم يكن، فحينئذ يحسن ذكر القدر. أما إذا لم يرتفع الملام، يعني هو واقع في المعصية متلبس بها مصر على الإتيان بها في المستقبل، فإذا قيل له اتق الله وأقلع قال قدر ماذا أصنع، واحتج به مع وقوع الملام عليه، فحينئذ لا يجمل ولا يصح أن يذكر القدر حينئذ. فهذه نكتة المسألة كما قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. مر أنه قد وقع في مخالفة أهل السنة والجماعة في هذا الباب الكبير طائفتان من أهل القبلة، هم الجبرية والقدرية. القدرية يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم، قد يقول قائل لما سموا قدرية وهم ينكرون القدر؟ هم سموا قدرية بدءا لأنهم ينكرون القدر، وأما الذين غالوا في إثبات المشيئة للعبد الذين هم القدرية فقد قيل لهم القدرية لأنهم هم الذين بدأوا بالإنكار في مقابل هؤلاء. وهذه مسألة في مسيرة نشوء البدع وتطورها، أنك دائما تجد قوما يبتدعون بدعة فيقوم أقوام بإزائهم يبتدعون بدعة مضادة ويغالون فيها. لما نجمت الجهمية والمعتزلة ونفوا عن الله تبارك وتعالى صفاته وغالوا فنفوا عن الله أسماءه، قامت بإزائهم فرقة أخرى هم المشبهة والمجسمة، فغالوا في الإثبات حتى جعلوا الله تبارك وتعالى كخلقه. القدرية غالوا في إثبات المشيئة الإنسانية بإزائهم الجبرية، غالوا في نفي المشيئة الإنسانية وقالوا إن الإنسان لا مشيئة له وهو مجبور على فعل ما يفعل من خير وشر. فدائما تجد هؤلاء الخوارج والمعتزلة وهم الوعيدية الذين يكفرون بالذنوب أو يخرجون بها من الإيمان ولا يدخلون في الكفر كالمعتزلة، وكذلك الخوارج الذين يكفرون بالكبائر بإزائهم قامت المرجئة فقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. ودائما تجد الحق بين الفريقين كالطريق كالوادي بين الجبلين، والفضيلة وسط بين رذيلتين. الفضيلة وسط بين رذيلتين، الشجاعة وسط بين التهور والجبن، الكرم وسط بين الإسراف والبخل. أهل السنة وسط بين هذه الفرق المتناحرة، فهم في باب الإيمان وسط بين الوعيدية والمرجئة، وهم أيضا في باب الأسماء والصفات وسط بين المعطلة والمجسمة والمشبهة، وكذلك تجدهم في كل باب من أبواب الدين، فهم وسط كأهل الإسلام بين أهل الأديان. فإن أهل الإسلام بين أهل الأديان وسط في الذين لم يحرموا شيئا من النجاسات والقاذورات من أهل التثليث، والذين غالوا في مسائل التحريم كما وقع في ذلك اليهود، فأهل الإسلام وسط بين هؤلاء وهؤلاء إلى غير ذلك من عقائدهم وشرائعهم. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فالحمد لله على هدايته ولا حول ولا قوة إلا به. الجبرية سلبوا عن العبد الاختيار ولم يجعلوا له مشيئة وإرادة، وسووا بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية، وزعموا أن كل حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار، وأن حركة الآكل والشارب والمصلي والصائم كحركة المرتعش، ليس للإنسان فيها كسب ولا إرادة. على هذا ما فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ لأنه من المعلوم قطعا أن للعبد مشيئة وإرادة، يحمد على أفعاله الحسنة ويثاب عليها، ويذم على أفعاله السيئة ويعاقب عليها، وأفعاله الاختيارية ينسب إليه فعلها وكسبها، وأما الحركات الاضطرارية كحركة المرتعش فلا يقال إنها فعل له وإنما هي صفة له. فهذا الارتعاش ليس من فعلك وإنما هو من صفتك، فتفرق بين هذين. لذلك يقول النحويون في تعريف الفاعل: اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به. لأنك مثلا لو كسر الكوب تقول انكسر الكوب، فإذا قيل لك أعرب تقول الكوب فاعل، فعل ماذا؟ كسر نفسه، تقول انكسر الكوب، فالكوب فاعل، فاعل لماذا؟ إنما قام به الفعل فهو وصف له ولكن لم يقع منه الفعل. لذلك كان النحاة من الدقة في غاية عند التعريف، فقالوا الفاعل اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به، ومرادهم بحصول الحدث الأفعال الاختيارية التي وقعت بمشيئة العبد وإرادته، ومرادهم بقيام الحدث ما لا يقع تحت مشيئته كالموت. تقول مات فلان، مات فلان، فلان فاعل، فاعل لماذا؟ فاعل للموت. تقول مات فلان، هو مات وانتهى الأمر، فاعل لماذا؟ وإنما قام به الموت. إذن هذا الفاعل اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به، ومرادهم بحصول الحدث الأفعال الاختيارية التي وقعت بمشيئة العبد وإرادته، ومرادهم بقيام الحدث ما لا يقع تحت المشيئة كالموت والمرض والارتعاش ونحو ذلك. فإذا قيل أكل زيد وشرب وصلى وصام، فزيد فاعل حصل منه الحدث الذي هو الأكل والشرب والصلاة والصيام. وإذا قيل مرض زيد أو مات زيد أو ارتعشت يده، فإن الحدث ليس من فعل زيد وإنما هو وصف قام به. أهل السنة وسط بين الجبرية الغلاة في الإثبات والقدرية النفاة، فأثبتوا للعبد مشيئة وأثبتوا للرب مشيئة عامة، وجعلوا مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله جل وعلا كما مر: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. غلاة القدرية يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم، ولا يعاقب العباد على أشياء لا إرادة لهم فيها ولا مشيئة، كما هو قول الجبرية. وبهذا يجاب عن السؤال الذي يتكرر طرحه: هل العبد مسير أو مخير؟ ربما تسمعه في الفضائيات في دروس كستور بن ضمور وهيان بن بيان، ويحدث إشكالا عظيما: العبد مسير أو مخير؟ ويقول إن الفلاسفة تحتاروا، فليحتار، ما لنا وللفلاسفة، نحن من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العبد مسير أو مخير؟ لا يقال مسير بإطلاق ولا مخير بإطلاق، بل يقال إنه مخير باعتبار أن له مشيئة وإرادة، وأعماله كسب له يثاب على حسنها ويعاقب على سيئها، وهو مسير باعتبار أنه لا يحصل منه شيء خارج عن مشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده، لأن مشيئته تحت مشيئة الله، فبهذا الاعتبار يكون مسيرا. كل ما يحصل من هداية وضلال هو بمشيئة الله وإرادته. وقد بين للعباد طريق السعادة وطريق الضلالة، وأعطاهم عقولا يميزون بها بين النافع والضار، فمن اختار طريق السعادة فسلك انتهى به إلى السعادة. قد يقول قائل: إن الله هو الذي أعطاني العقل، ثم يقول إن عقله لا يفهم شيئا. إذا كان لا يفهم شيئا بمرة فقد سقط عنه التكليف، ويحاسبه الله تبارك وتعالى على ماذا؟ على جنونه؟ لا عقل له. ولكن يؤتيه الله العقل فيعطله، لا يصرفه في مسالكه. العقل كالبصر، للبصر حد ينتهي إليه وغاية لا يتجاوزه، وكذلك العقل له حد ينتهي إليه وغاية لا يتجاوزه. فإذا جعلت البصر خارج ما يستطيع أتاك بالأوهام والخيالات، ورأيت الجن والعفاريت، ترى السراب وتتخيل الأشياء وتتوهمها لأنك جعلت البصر خارج النطاق الذي هو له. وكذلك العقل إن وقف عند حده استقامت أمور العبد، وإن تجاوز حده وقع المرء في الخيالات والأوهام والضلالات. فقل لمن أوتي عقلا استعمله، لا تجعله هكذا مهملا معطلا. فمن يجلس لا يسمع سمع الفهم، قل له هذان المقطفان المركبان على جانبي رأسك لماذا خلقا؟ تعني أذنيه، لما خلق لتسمع، فإذا سمعت وأنت حاضر القلب فهمت، فاستعمل ما آتاك الله فيما آتاك الله وفيما كلفك به. الهداية هدايتان، هداية عامة وهداية خاصة. الهداية العامة لكل إنسان وبها تقوم الحجة، وأما الهداية الخاصة فيؤتيها الله بمحض جوده وكرمه وفضله من شاء، يؤتيها بمحض كرمه، فيؤتي من يشاء ويمنع من يشاء، ولكن جعل لذلك أيضا أسبابا. بين الله تعالى طريق السعادة وطريق الضلالة، وأعطى الخلق عقولا يميزون بين النافع والضار، فمن اختار طريق السعادة فسلكه انتهى به إلى السعادة، وقد حصل ذلك بمشيئة العبد وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته، وذلك فضل من الله وإحسان. ومن اختار طريق الضلالة وسلكه انتهى به إلى الشقاوة، وقد حصل ذلك بمشيئة العبد واختياره وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته، وذلك عدل من الله عز وجل، وذلك فضل، هذا عدل وذلك فضل، ولا حرج على فضل الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النددين، أي طريقي الخير والشر، هذه هداية عامة. وقال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الهداية هدايتان، هداية الدلالة والإرشاد، وهذه حاصلة لكل أحد، وهداية التوفيق وهي حاصلة لمن شاء الله هدايته. ومن أدلة الهداية الأولى قول الله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدعو كل أحد إلى الصراط المستقيم. ومن أدلة الهداية الثانية قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحبب، وهذه أيضا من شبهات القوم في ندواتهم الفضائية ومجالسهم العلمية، يقولون القرآن فيه تناقض، فإذا قيل أين يقول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنك لا تهدي من أحبب، ويقول إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت له الهداية ونفى عنه الهداية. فيقال إن الإثبات والنفي لم يقعا على مورد واحد، وكلام الحكيم من البشر لا يتناقض، فكيف بكلام الخالق العظيم؟ إنما وقع النفي على شيء ووقع الإثبات على شيء، فالنفي واقع على الهداية الخاصة إنك لا تهدي من أحببت، هداة القلوب هذه لعلام الغيوب وستير العيوب، هذه لله وحده، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وإنك لتهدي ترشد تعلم توضح وتبين، فهذه هي الهداية العامة، فأثبت له الهداية العامة ونفى عنه الهداية الخاصة، فوقع النفي والإثبات على متغايرين، لأن النفي والإثبات لا يقع في كلام الرجل من البشر الرجل الحكيم على شيء واحد، وإلا عد تناقضا، فكيف بكلام الله جل وعلا؟ وهذه الهداية الخاصة لها أسبابها أيضا، يعني أنت تأخذ بالأسباب. هديت الهداية العامة، قيل لك قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ودلك على الأمر والنهي، فقلت آمنت بالله وبرسوله فاهتديت، ثم أخذت بما أمر وانتهيت عما عنه نهى وزجر، وعبدت الله بما شرع لم تعبد الله بالبدع، حينئذ تأتيك الهداية الخاصة ويمد الله تبارك وتعالى لك في حبل الهداية كما يمد للضال في حبل الغواية. وهذا واقع بين البشر، يعني أنت إذا نزلت بلدا أنت فيها غريب فرأيت رجلا توسمت فيه الصلاح فقلت له إني أريد أن أصل إلى مكان كذا، سيرشدك يقول خذ في سمت هذا الطريق ثم حد يمينا فيسارا فيمينا فيمينا ثم يسارا فيسارا، وصف لك الطريق. وإن عقده عليك تقول جزاك الله خيرا بارك الله فيك، ما كنت أدري ما أصنع لولا أن الله من علي بك. فيقول أعجبني سمتك وأعجبني لفظك أعجبني أدبك، سأوصلك بنفسي، فإن في الطريق ما هو مخوف. ودلك الدلالة العامة وأرشدك وتركك، فلما تقبلت منه هذا الذي دلك عليه بقبول حسن تأتي هذه المعونة لك فيأخذ بيدك من أجل أن يجنبك بقدر الله ما يمكن أن يعرض لك من المخاوف في الطريق. فأنت إذا أخذت بالهداية العامة آتاك الله الهداية الخاصة. نسأل الله تعالى أن يهدينا والمسلمين أجمعين لمنهاج النبوة وللثبات عليه والدعوة إليه حتى الوفاة عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.